وهنا نسأل من آل محمد؟ آل محمد هم أتباعه على دينه إذا ذكرت وحدها. فإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فآل محمد هم أتباعه على دينه، سواء كانوا من قرابته أم ليسوا من قرابته. وأما من لم يتبعه في دينه فليس من آله ولو كان من أقاربه. وعلى هذا فأسألكم الآن عن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، أهو من آله؟ أهو من آله أبو لهب؟ أهو من آل الرسول؟ لا. العباس وحمزة أهما من آل الرسول؟ نعم، من آله من وجهين، من جهة اتباعه ومن جهة قرابته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.